فَإِنْ أُنْكِحُوا

الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وكان الله على كل شيء مقيتا وَلَعَنَهُمْ وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة